حدثنا عبد الله بن هاشم ابن حيان العبدي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر بمعنى حديث مالك. حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني مخزر ممر الشاه، لا صدم بالسفرة يكون بينه وبين السفرة مخزر ممر الشاه، لأنه إذا قرب حتى صدم بالجدار أو السفرة يبتعد عنها قليلا حتى يكون بينه مخزر ممر الشاه حتى لا صدم بالسفرة. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى واللفظ بن المثنى. قال إسحاق وأخبرنا، وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني أبي عبيد عن سلمة وهو بن أكوع رضي الله عنه أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان كان يصلي فيه صلاة السبحة صلاة النافلة، ومكان المصحف يعني فيما بعد التي عدنا ما كان المصحف، المصحف ما جمع إلا بعد وفاة النبي، لكن فيما بعد لما جمع أبو بكر المصحف صار صلى مكان هناك، كان أبو سلمة يتحرى، كان سلمة بن أكوع يتحرى هذا المكان يصلي فيه السبحة النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم، يصلي فيه في هذا المكان. نعم. لا يصلي في المكان، يصلي في هذا المكان، مكان موضوع للمصحف يوضع عليه المصحف، سلمة يصلي في هذا المكان. نعم. لا يتحرى المكان بس الموضع يبين الموضع هذا ان هذا الموضع كان يصلي فيه مكان المصحف بعد ذلك، ولكن الاول مع عهد النبي ما كان في المصحف عليه الصلاه والسلام. نعم. لا لاجل المصحف حرم المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه. نعم. بس يبين المكان انه مكان المصحف، من المعروف عند الصحابه المكان الذي يضع فيه المصحف كان مكان في المسجد يتحرى سلامه يقول هذا المكان كان الذي يصلي فيه قبل ان يوجد مكان المصحف. نعم. نعم. لا هذا مكان الصلاه كان عباده. نعم. هو تبع اثار في الصحراء. لا. نعم. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه. لا في النافلة هذا كان في النافلة سبحي في النافلة. نعم. كان النبي كان يصلي فيه محتاج فريضة من الله على النافلة. نعم. نعم. هو قائم ظاهر. يعني إذا قرب تقول أن السفر مثلا مرشات يقول أن في أحنا. حدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا مكي قال يزيد وأخبرنا قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. نعم. ساري أنا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. نعم. وهذا الحديث استدل به العلماء وأهل العلم على أن المصلي إذا لم يكن له سترة ومر بين يديه امرأة مرأة ذلك أو حمار أو كلب أسد فإن الصلاة تبطل إذا كان قريبا من أقل من ثلاث عذرة ويستأنفها. هذا هو الصواب. وذهب الجمهور إلى أن الصلاة لا تبطل ولكن ينقص ثوابها. وتأولوا يقطع الصلاة المرء يعني ينقص ثوابها. استدلوا بحديث من الحديث لا يقطع الصلاة شيء ودرعه مستفعته لكن الحديث ضعيف. والصواب أنها تبطل. هذا هو الصواب خلاف الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقطع الصلاة إلا الحج الأكبر فقط. أما المرأة والحمار فلا تقطع. استدلوا كما في حديث عائشة أنها قالت عجلتمونا بالكلاب والحمر وأنها كان يصلي وهي أمامه. وقوله الكلب الأسد شيطان يعني شيطان جنسه والمتمرد من كل شيء يسمى الشيطان. يعني شيء هو شيطان جنسه شيطان الكلاب الأسود المتمرد من إنسان أو حيوان يقال له شيطان. نعم. والمراد بالمرأة المرأة البالغة كما في الحديث الآخر قيد في حال. والمراد بالكلب الكلب الأسود لا بد من هذا. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال وحدثنا إسحاق أيضا قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلمى بن أبي الزيال قال وحدثني يوسف المحمد بن معلي قال حدثنا زياد بن البكائي عن عاصم بن الأحول كل هؤلاء عن حميد بن هلال بإسناد يونس كنحو حديثه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن ناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة إذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر. وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة رضي الله عنها ما يقطع الصلاة قال فقلنا المرأة والحمار فقالت إن المرأة لدابة سوء لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. حدثنا عمرو يعني تقول عائشة إذا كانت المرأة تقطع الصلاة هي دابة سوء يعني إذا كانت تقطع الصلاة هذا اجتهاد منها يقول انها معترضه المعترض ما ليس من مرور كونه معترضه انه يصلي اليها ليس هذا مرور هذا من اجتهادها رضي الله عنها. وتبعها بعض اهل العلم قالوا ان المراه لا تقطع السماء لا تقطع الصلاه والصواب انها تقطع كما صدر. نعم. وكونها معترضه ما يضر ما هو مرور الاعتراض هو مرور. نعم. المرور هو اللي كان من جانب الى جانب. نعم. نعم. نعم نعم تفضل صلاه المراه والرجل جميعا والمراه نعم اذا مرت بدون استكراه قريب اقل من فرشاه ذره. نعم. اذا كان ثابت جالس ما هو مرور. نعم. حدثنا عمرو بن ناقد وابو سعيد الاشد قال حدثنا حفص بن غياث قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش: وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. فقالت عائشة: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فكدوا لي الحاجة فأكره أن أجلس، فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. هذا ليس الضرور. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم تنسل من رجل السرير هنا ومن هنا. نعم. وحدثنا إسحاق نعم نعم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: عزلتمونا بالكلاب والحمر، لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. نعم طبعا من رجلي السرير. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وفي دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء خلافا للشافعية، لأنه غمزها رمزها بدون حائل، ولو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبطل الوضوء. المسألة فاتت مذاهب العلماء، هذا هو المذهب الأول أنه لا ينقض الوضوء سواء كان بسهوة أو بغير سهوة إلا إذا قبل ابن شيء ذكر به شيء. الثاني أنه ينقض الوضوء مطلقا في المذهب الشافعي بسهوة أو بغير سهوة مس المرأة. ولهذا يقولون إذا كان الإنسان إذا توضأ وأراد أن يغسل الليل فليحرق على أن لا تمس يده بيد امرأة لأن يبطل وضوءه. الثالث أنها مس المرأة بشهوة يبطل وضوءه، وفي شهوة لا يبطل وضوءه. هذا من الحنابلة والمذهب الآن من الحنابلة تفصيل. والصواب القول الأول لا يبطل مطلقا إلا إذا خرج منه شيء. وقال: والبيوت يوم ليس فيها مصابيح، يعني ظلام ما ترى. وفي الرد على من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سراج وأنه يضيء في البيت المظلم. عائشة لو كان يضيء لا رأته عائشة، تقول ظلام الناس مستفيدين، بينما الرسول سراج معنوي بما أعطاه الله من النور الرباني والهداية الإلهية، هو سراج معنوي عليه الصلاة والسلام، سراج للقلوب، هداية للقلوب وليس سراجا حسيا. ولهذا تقول عائشة: البيوت ليس فيها مصابيح، هذه مصابيح ظلمة المكان مظلم، فهي ما ترى إلى سجد. لو كان ينير لرأى، إذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجلها ما ترى ولا. لكن بعض عباد الرسول يقولون الرسول مصباح، يعني مصباح السراج حسي، خصوصا أن السراج معنى السراج ما أعطاه الله من النور الذي يهدي به الله الناس، النور معنوي. نعم. الناس يعبدون الرسول، في بعض الناس الضاد يعبدون الرسول كبري الولي في الهند وغيرهم، وأنه يعلم الغيب ويقولون فيه نعوذ بالله. نعم. سجار النهمة يقول ما تدري إذا سجد، لو كان فيه مصباح نور كفت رجلها إلى رجل نفسه، لكن ما صار. إذا سجد صلي في حجره، والحجرة مظلمة وفكرة صغيرة هي واسعة، تمد رجلها. قال إن النبي يطيل القيام يقرأ قراءة طويلة ثبت رجلها، فإذا أراد أن يسجد غمزها فسخت رجلها، إذا قام مدت رجلها، وهكذا. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله حارم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن عوام جميعا عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال حدثتني ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه،

الحديث الآخر إن كان ثوبه واسعا فالتحف به، إن كان ضيقا فالتزل به، إذا كان قطعة ضيقة يشد بها نصف الأسفل، وإذا كان واسع يشتمل يشد بها نصف الأسفل ويضع على عاتقه رقية. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد الشرشف، هذا يسمى قطعة، إذا كان شرشف كبير واسع شد به النصف ووضع على كتفه خالد بين طرفين. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وعيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه. زاد عيسى بن حماد في روايته قال على منكبيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان جميعا بهذا الإسناد. وفي حديث ابن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا الزبير المكي حدثه أنه رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنه يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه، وقال جابر إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. حدثني عمرو الناقل وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به. نعم. صلت على السرير في ثوب واحد. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حصير. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، وفي رواية أبي كريب واضعا طرفيه على عاتقيه، ورواية أبي بكر وسويد متوشحا به. في حديث الليث اختلف العلماء في جنب هذه الاحاديث، حديث جابر او لكلكم ثوبان او كلكم يجد ثوبين، فانه فيه دليل على انه لا باس بالصلاه ثوب واحد ولو لم يكن على كتفين شيء. واما الحديث الاخر لا يصلي احدكم ثوب واحد ليس على عاتقه شيء، هو دليل على انه لا بد من حس الكتفين. اختلف العلماء في الجمع بينهما، فذهب الجمهور الى صحه الصلاه صلاه المصلي ولو يكن على عاتقه شيء، واجابوا عن حديث ليس على عاتقه من شيء بانه بان النهي للتنزيه، الافضل يحمل على التنزيه ان يسر كتفيه واذا لم يسر كتفيه صحه الصلاه. وذهب اخر من اهل العلم انما نحرج الجماعه الى انه لا تصح الصلاه اذا لم يكن على عاتقه شيء، واجابوا بعضهم اجاب بان الحديث قول فيه مثلا منسوخ، رواه السميع الامام مسلم حينما اتى بحديث ليس على عاتقه شيء بعد الحديث اول كلكم ثوبان، وعلى هذا فلا تصح الصلاه اذا كان الكتفين مكشوفان لا تصح اذا كان يجب، وقالوا ان النهي يفيد يقتضي الفساد ويقتضي الفساد، لا يصلى في ثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، معنى هذا انه لو صلى وليس على عاتقه شيء بطلت الصلاه. وقال اخرون النهي ليس للفساد وانما هو للإثم، فاذا صلى وليس على عاتقه شيء صحت الصلاه لكن يحسن فعليه. في اقوال ثلاثه لاهل العلم، قول الاول للجمهور تصح الصلاه ولم يكن على عاتقه شيء والنهي للتنزيه، اقول الثاني لا تصح لان النهي للفساد، أقول الثالث تخص مع الإثم هذا إذا كان إثم، أما إذا لم يجد فليس على شيء، أما وجد إلا قطعة يشد بها النصف الأسفل صح الصلاة، من هنا ينبغي للمحرمين في الحج وفي غيرهم عدم التساهل في هذا. كثير من المحرمين تجده يشتغل ويعمل ولا عليه تعطيل، فإذا جاءت الصلاة صلى بالإفراط فركع عزيزا. ينبغي الإنسان يحتاط في هذا المسألة إلى الخلاف قول بين أهل العلم. قولين الأخيرين الحنابلة، كما أن الحنابلة لهم قولا في مسألة الصلاة، أن الصلاة تقطع الصلاة قيل تقطع المرأة والثمار والكلب، والمذهب أو الأديب الثاني على ما قد لا يقطعها إلا الكلب ومن وراء الثمار فلا يقطع. المرأة وجاء بيان الكلب أنه فيل أنه شيطان على الحكمة، والحمار يحتمل أنه لأن الحمار معه شيطان، ولهذا إذا نهق الحمار يخرج له من الشيطان، والمرأة تحتمل أنها تلهي، والله أعلم. لكن إنما جاء في تعريف الكلب إنما هو شيطان، فهما قولان لأهل العلم. قيل بل ثلاث أقوال، قيل المرأة والحمار والكلب يقطع الصلاة ليستأنفها هذا هو الصواب، وقيل لا يقطعها إلا الكلب وهذه رواية في مذهب الحنابلة، وقيل لا يقطعها شيء والجمهور، والمراد بالقطع قطع السواء. وكذلك أيضا صلاة في الثوب ليس على عاتقه شيء، الجمهور على أنه صحيحة والنهي للتنزيه، وعندما نقل الجماعة إلى أنها لا تصح إذا كان يجد شيئا ولوصل كتفيه فإنها لا تصح لأنها هي الفساد. والقول الثالث أنها تصح مع الإثم. نعم انتهى آخر يكون آخر الدروس قبل الحج قبل العيد إن شاء الله يوم الخميس إن شاء الله تستغرق الدروس يوم الأحد 27 إن شاء الله الحج على حسب تقرير الموقرة إن شاء الله يكون مجلد هذا انتهى بوجود الساعات إن شاء الله على العيد إن شاء الله. نعم ثلاثة، قيل مس المرأة ينقض مطلقة، وقيل لا ينقض مطلقة، وقيل ينقض إذا مس بشهوة. نعم الصواب لا ينقض مطلقة إلا إذا خرج من شيء. نعم في هذا حجة الجمهور، والأئمة قالوا إن هذا كان أولا بعضهم ظاهر أن هذا منسوخ، أو أنه أو أن هذا الإيجاب مع القدرة يعتم. نعم الجمهور يرون أنه لا، الجمهور يرون هذا ويجب أن التنزيه نهي التنزيه. نعم ها لا الأحوال تقول الإنسان لا.